بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم منها الجلي على الخفي. يذكر رحمه الله في هذا الفصل بيان ترتيب الأدلة، سواء عند التعارض أم لا. قال: فيقدم منها الجلي يعني القوي والواضح، مثل المتواتر في الرواية أو ما كان نصا صريحا واضحا كقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة. قال: على الجلي على الخفي، أي يقدم ما سبق على ما كان ضعيفا من ناحية الرواية أو على ما كان ضعيفا من ناحية وضوح النص. وأيضا قال: يقدم الموجب للعلم، أي ما كان العلم فيه يقينيا على ما كان فيه ظنيا، سواء في النص وعند المصنف أيضا في الرواية. وسبق أن أحاديث الأحاد كأحاديث الرواية في العلم والعمل. قال: والنطق على القياس، يعني ما أتى به النص يقدم على القياس، لأن النص هو الأصل. قال: والقياس الجلي على الخفي، مثل القياس الجلي وهو الذي مثل قياس الأولى، وهو أن إحراق مال اليتيم أعظم من أكل ماله، وكذلك الضرب لوالدين والعياذ بالله أعظم من التأفيف، وكذا قياس العلة أقوى من قياس الشبه. قال: فإن وجد يعني حكما في النطق، وإلا فيستصحب الحال، يعني إذا وجد نص على تحريم أمر وإلا فيبقى على الإباحة، مثل الخضروات تبقى على الإباحة إلا إذا أتى نص على تحريم شيء، وهو إذا أتى نص على تحريم شيء فنأخذ بما جاء به النص، مثل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومثل حرمت عليكم الميتة، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.